تفسير الآية 67 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: مستكبرين به سامرا تهجرون، أي هذا تأكيد على ما سبق ذكره من شدة إعراضهم وسوئهم، أي وكنتم في حال إعراضكم مستكبرين به، أي مكذبين مستهزئين بهذا الذي يتلى عليكم من آياتي، أي مكذبين بكتابي وآخر كتبي القرآن العظيم، ومكذبين برسولي وآخر رسلي الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا كنتم مستكبرين به، أي بسببه، أي يحدث لكم سماعه كبرا، أي تعاليا على اتباعه وتعاليا على المسلمين بإيذائهم لتحاولوا منعهم من الإيمان والعمل به. وعند بعض العلماء لفظ به يعود على البيت الحرام، حيث كان المشركون بمكة المكرمة يتعالون على الناس بسببه، أي بسبب وجوده عندهم وخدمتهم له متوهمين أنهم أفضل وأعلى من غيرهم، وعليهم حق تعظيمهم وجعلهم رؤساء عليهم واتباعهم، وأنهم لا يغلبهم أحد. قوله تعالى: سامرا، أي وكنتم سامرين، أي تجلسون للحديث، تتسامرون، أي تتحدثون في مجالسكم الفاسدة للتسلي، أي للضحك واللعب والتلهي بالإساءة للقرآن العظيم وللرسول الكريم وللإسلام الحنيف، بدلا من تعظيمه بالعمل بأخلاقه بما يفيد شدة تكذيبكم وعنادكم واستكباركم واستهزائكم واستخفافكم ولا مبالاتكم. قوله تعالى: تهجرون، أي وكنتم تهجرون، أي تقاطعون وتتركون من الهجر ولا تتعاملون معه وتتدبرون وتنتفعون وتسعدون به. كذلك من المعاني أن تقولوا فيه الهجر، أي الفحش، أي القول الفاحش البذيء القبيح.